والخطيئة شيء آخر. هذا هو المعروف عند المفسرين، يقولون السيئة هنا سيئة الكفر، سيئة الكفر، وخطيئته ما سوى الكفر، ما سوى الكفر، لأنه والعياذ بالله تحيط بالإنسان. نعم. وهذه إذا قلنا بها فإن خطيئة قد تناسب سيئة بالنسبة لإيش؟ لكونها واحدة، يعني هذه السيئة أحاطت به حتى والعياذ بالله حالت بينه وبين التوفيق. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه نبي نعربها، هو نبي نكلفكم بعراب أنت، لأن هذه كلها زارين. فأولئك وش عراب الحجاج؟ ما تعلم؟ مصطفى؟ للجواب على جعل من شرطية أو جو أو رابطة الخبر بالمبتدأ على أنها موصولة. نعم. لا أي اسم شاء. أصدق. وش محل ما أعرف؟ محرف مبتدأ. ها؟ محرف مبتدأ. وش مبني عليه؟ لا أي اسم شاء. مبني؟ مبني على الضم. لا أي. مبني على الضم المقدر. كيف؟ لا لا لا أي. مكسورة ولكن مبني على. إيه مبني عليه؟ مبني عليه ما يبني عليه. مبني على كسر؟ لا. ها؟ لا. عجيب. ابن مالك وش يقول؟ ابن مالك. ومنه ذو فتح؟ بسم. ها؟ فتح. قال وذو كسر. إذا مبتدأ مش مقولش. أنا من شركة ما مرفوع لا ما تقول مرفوع كل مبني ما يمكن تقول مرفوع ولا منصوب ولا مجرور تقول مبني على السكون على الكسر في محل رفع مبني على الكسر في محل رفع مبتدا طيب والكاف الكاف منفصل لا لا وش يقول عماد الكاف كاف من ثمين متصل محل أسف وان الخطاب كاف إيش الخطاب إيش وش نقول خبر اسم ولا في غير خبر مبتدا الكاف خبر مبتدا إن قلنا أولئي مبتدا أولئي مبتدا فيكون كاف خبر خبره ليس بصحيح وش تقول يا بكري ما عندك شيء طيب وش تقول انت شيء ما قرأت من نحو طيب عبد الله أولئك الكاف وش عرابة مفعول مفعول وش اللي ناصبه ما ها؟ مش تقول غانم؟ نعم. مش تقول الكاف؟ نعم قرأ عن النحو بالحكم. هذا موطن رافعين عنه. طيب عبد الرحمن. الكاف ضمير الخطاب متصل مبني على الفتح. حل جر الإضافة. نعم. ولكن خطأ. نعم. حرف خطاب حرف دال على الخطاب لم يحل من الإعراب نعم صح الكاف حرف خطاب لم يحل من الإعراب احنا كنا نقول الكاف نعم ابن مالك يقول وبه الكاف صلة ايش بعد البودي او بثمته او بثمته او هنا حرف هم هم ضمير وبه الكاف صلة في البعد طيب إذا صار المشار له بعيدا يتلكا طيب أولئك أصحاب النار أصحاب أنا أعرف ما دام أن المسألة كذا كما يروح على الوقت أصحاب الخبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلى مترفيه ضمة ظاهرة في آخره

اللي يقول النار يفنى نقول لهم ليستم على صواب. النار ما تفنى. قال ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسر قوله تعالى ثابتين في احقاب اي يعني سنين معدوده. صحيح لا؟ ما تعرف صحيح ولا مو صحيح؟ عمرو ما ندري صحيح ولا لا، لكنه ما يدل على الحصر. ثابتين في احقاب سنين، سنين عظيمه طويله، نسال الله السلامه. وبعضهم يقول ثابتين في احقاب مقيده بقوله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، وان بعد هذه الاحقاب اللي ما يذوقون فيها بردا ولا شرابا لهنا وساقا يؤتى لهم باصناف اخرى من العذاب. انما على كل حال كل هذه من الايات المشتبهه، ولدينا ايات محكمه، والواجب على المؤمن ان يرد المتشابه الى المحكم. نعم. واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل اي عهد بني اسرائيل، الميثاق يعني العهد، وسمي العهد ميثاقا لانه يوثق به المعاهد كالحبل الذي توثق به الايدي والارجل الجزم. نعم. وقوله بني اسرائيل، من هو اسرائيل؟ يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. اذن فبنو اسرائيل بنو عهد للعرب، لان العرب من بني اسماعيل، وهؤلاء من بني اسرائيل، وجدهم واحد وهو ابراهيم عليه الصلاه والسلام. واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل، ما هذا الميثاق؟ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم. ثمانية، الميثاق اشتمل على ثمان مواد. المادة الأولى لا تعبدون إلا الله، وفوا كل ما وفوا عبدوا غير الله، عبدوا المسيح في المرض كل لا ولا يزيد قالوا ابن الله وكلم يفو. وقول لا تعبدون، ما معنى العبادة؟ الذل والخضوع، مأخوذة من طريق معبد يعني مذلل. هذه واحد. المادة الثانية وبالوالدين إحسانا، يعني أحسنوا بالوالدين، أحسنوا بالوالدين إحسانا، أو اعملوا بالوالدين إحسانا. نعم. قوله بالوالدين المراد بهما الأب والأم، أولى الأقربون ولا حتى الأبعد؟ الأقرب. الأقرب، لكن الأبعد لهم حق، لكن ليسوا كحق الأم والأب الأدنى، ولهذا اختلف إرثهم واختلف ما يجب لهم في بقية الحقوق. قال والوالدين إحسانا، إحسانا بأي شيء؟ بالقول والفعل والمال والجاه وجميع طرق الإحسان، لأن الله أطلق كل ما يسمى إحسانا فهو داخل في قوله وبالوالدين إحسانا. وإنما وجب ذلك لأن نعمة الوالدين على ولدهما هي التي تلي نعمة الله عليهما، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن لقمان أن اشكر لي ولوالديك. نعم. فهما سبب وجودك وسبب إمدادك وإعدادك، وإن كان الوجود من الله والإمداد من الله، لكن على أي طريق، بأي طريق أتيت؟ طريق طريق الوالدين، لولا الوالدين ما كنت شيئا. عم وصالح عبدون والدين لا لكن صلتهما من بر الوالدين، صلتهما من بر الوالدين، يعني مثل اللي يقطع في العم والخال يعني ما أتم بر والديه. الشيخ نعم. تقدم الجر مجرور بالوالدين إحسان. نعم. الحصر. إذا قلنا أن هي ما تعلقت بإحسان. لو تعلقت بإحسان كان تفيد الحصر ويكون تقديمها لأجل العناية. لكن هي ما تعلق. ولهذا قدمنا لكم شغل تقدير قلنا إما أن التقدير اعملوا أو أحسنوا بهما. فهو مصدر لفعل محسن وبلاد إحسان وذي القربة. ذي بمعنى صاحب. قول لكن وما قال ذو ذو القربة في الوالدين معطوفة يعني ذو القربة معطوفة على قلوب الوالدين يعني وإحسانهم بذي القربة. وذي بمعنى صاحب هو القربة القرابة ويشمل القرابة من قبل الأم والقرابة من قبل الأب بأنهما لأن القربة جاءت بعد الوالدين أي قرب الأم وقرب الأب. كلمة القربة أظنها وصف قول بمعنى قراب. فكل من كان أقرب كان بهذا الحق أولى. فمثلا يجب عليك من صلة العم أكثر مما يجب عليك من صلة أولاد العم. يجب عليك من صلة الخال أكثر مما يجب عليك من صلة أولاد الخال لأن دولة أخص في القرابة من بعدك. شيخ من خلف اللغة العربية وهو من القرابة قرب الرجل. لا حتى اللغة العربية من ذلك أن القرابة قرابة الرجل أنت بلعبي. هذه لغة عرفية وحتى ولا عرفية حتى الناس يقولون أهلي. حتى بعض الناس سمى قواله أهلي أبروح لأهل الفلاني إلى الآن. نعم أليس كذلك؟ أنت لما كنت تصبح عند خوالك ما تقول أصبح عند أهلي اليوم؟ لا قول أنا أقوله من صغير أبي نصبح عند أهلي الفلان. إذا عاد يقول الخال والدي لا عاد الخال ما هو بمعظم خال هو خال مزيد الأم. الشيخ يقول الخال أقرب من العم لسبب يعني الواحد لما ناجي يوصى على أولاده يعني مثلا تدوث واحد توفى أولاد صغيرين بيوصى عليهم خاله ما هو معنى كله أقرب من عمه لأن عمه بيأكلهم يعني أرحم أرحم يأتي من قبل الأم وهي أرحم من الأب. لا أرحم فعلا خال يعني دي حقيقة واقعة يعني. على كل حال قرابة الأم قرابة بلا شك حتى في الغرف هنا وبالقربة. واليتامى اليتامى جمع يتيم وهو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ من ذكر أو أنثى وليس من ماتت أمه مع وجود أبيه يتيما لأن أباه موجود يأتي له بالعيش والتربية والتأديب. لكن الأب إذا مات فهو الكاسب على أولاده فيكون أولاده الصغار الذين ما بلغوا أيتاما يسمى يكون أيتاما. وأوصى باليتامى لأنه ليس لهم من يربيهم أو يعولهم إذ أن أباهم قد توفي فهم محل للرأفة والرحمة والرعاية. واليتامى والمساكين المساكين جمع مسكين وهو الفقير الذي أسكنه الفقر. نعم الذي أسكنه الفقر. وإذا أطلق المساكين دخل فيه الفقراء وإذا أطلق الفقراء دخل فيهم المساكين وإذا جمعوا صار الفقراء لهم معنى والمساكين لهم معنى. قال أصحاب الذين كانوا يقولون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله والوالدين إحسانا ذي القربى واليتامى والمساكين. قوله تعالى وإذا أخذنا ميثاق ليس اليتيم صح. قوله هنا المساكين إسماعيل يدخل فيه الفقراء ولا ما يدخل؟